بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: الواحد المقرون بالقهار في مواضع من القرآن، نعم، هو الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك، وقيل هو الذي لا قسيم لذاته ولا شبيه له ولا شريك، وهذه صفة يستحقها بذاته، يعني التفرد من لوازم ذاته، فإنه لم يزل ولا يزال واحدا في ربوبيته وإلهيته، لا شريك له ولا شبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقيل إنه لا، إن من معناها أنه لا ينقسم، وهذا مما قيل في اسمه الصمد، ولهذا قرن الله بين الاسمين، بين الأحد والصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. نعم، أحسن الله إليك. الصمد، نعم، هو السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج، نعم. وقيل هو الباقي الذي لا يزول وهو من صفات الذات. أحد صمد فلم يزل ولا يزال، أحد وصمد، وهو تعالى فسر الصمد بمعاني متعددة، ومنها ما ذكره المؤلف وهو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجه، يعني تتوجه إليه دون ما سواه، لأن بيده الخير وبيده الملك، وهو الذي يعطي ويمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نعم، أحسن الله إليك. القادر، هو الذي له القدرة الشاملة، والقدرة له صفة قائمة بذاته، كذلك هو القادر والقدير والمقتدر، فجاء هذا المعنى في ثلاثة أسماء: إن الله على كل شيء قدير، كان الله على كل شيء مقتدرا، قل هو القادر على أن يبعث عليه، كلها تدل على إثبات صفة القدرة، والقدرة ضدها العجز، ولهذا قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وهو على كما قال على كل شيء قدير، من الموجودات والمعدومات. نعم. المقتدر، هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء. المعنى واحد، قريب، مقتدر وقدير، إن الله على كل شيء قدير هو معنى مقتدر. نعم. المقدم المؤخر، نعم، هذا جاء في السنة: أنت المقدم وأنت المؤخر. نعم. هو المنزل الأشياء منازلها، يقدم ما شاء ومن شاء، ويؤخر ما شاء ومن شاء. نعم. الأول، هو الذي لا ابتداء لوجوده. لا ابتداء لوجوده، وأبلغ من هذا تفسير الرسول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا هو التفسير النبوي: أنت الأول فليس قبلك شيء، فهذا هو معنى الأول. نعم. الآخر هو الذي لا انتهاء لوجوده، وهما صفتان يستحقهما بذاته، وكذلك اسمه الآخر، فسره النبي قوله وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهو يدل على بقائه. الإسمان يدلان على دوام وجوده أزلا وأبدا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ولهذا من أسمائه الوارث. وكنا نحن الوارثين، فهو الباقي الذي يؤول إليه كل شيء. نعم. سبحانه. الظاهر هو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته. هذا تفسير، وإن كان صحيحا لكن ليس بجيد، فإن الرسول قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وفي عدول المؤلف إلى تفسير الظاهر بظهور الحجج والشواهد الدالة على ربوبيته وإلهيته، يعني فيه ريبة عدم إثبات علو الذات. فالرسول لما توسل بالأسماء الأربعة قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني أنه تعالى فوق كل شيء. نعم. قال وأنت الظاهر مرة ثانية. قال الظاهر هو الظاهر بحججه الباهرة وبراهينه النيرة وشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته. نعم. وقد يكون الظهور بمعنى العلو والرفعة، جعله معنى ثانويا. نعم. وقد يكون بمعنى الغلبة. بمعنى الغلبة، هذا أيضا صحيح، إنه في اللغة يأتي ظهر عليه. ظهر عليه يعني غلبه. نعم. الباطن، المهم أنه بدأ بالمعنى الأول، والمعنى الثاني هو الصحيح أو هو الأصح. نعم. الباطن، نعم، هو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية. الرسول قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، فهذا يفهم أنه تعالى، أن علمه وسمعه وبصره لا يحجبها شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء، فسمعه واسع لجميع الأصوات، لا يمنع منه شيء، وبصره نافذ، وعلمه شامل. وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذا هو التفسير أعلم الخلق به، أعلم الخلق بالله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأنت الباطن. نعم. الباطن هو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية، وقد يكون الظاهر بمعنى العالم بما ظهر من الأمور. رجع للتفسير الظاهر. نعم. والباطن بمعنى المطلع على ما بطن من الغيوب، وهما من صفات الذات. وهما من صالح، أي لم يزل الله هو الظاهر والباطن. نعم. الوالي هو المالك للأشياء والمتولي لها، وقد يكون بمعنى المنعم عودا على بدء. وما لهم من دونه موال، أي والي، فهو الوالي المتولي على كل شيء، وهو الولي لأولياء المؤمنين. نعم سبحانه. نعم. المتعالي هو المنزه عن صفات الخلق، وهذه صفة يستحقها بذاته، وقد يكون بمعنى العالي فوق خلقه بالقهر. بالقهر، شوف صرفها رحمه الله وعافاه، لأن المعروف عند الأشاعرة أنهم يثبتون علو القدر وعلو القهر، فالنزاع بين أهل السنة وبين النفاة هو علو الذات. ولهذا فسر المتعالي بالأمرين، بعلو القدر ثم بعلو القهر. أعد، المتعالي. المتعالي هو المنزه عن صفات الخلق. هذا علو إيش؟ هذا علو القدر. نعم. نعم. وهذه صفة يستحقها بذاته. نعم. وقد يكون بمعنى العالي فوق خلقه بالقهر. هذا علو القهر. يعني ففسر المتعال بعلو القدر وعلو القهر، ولم يتعرض لعلو الذات. لو قال ويحتمل أنه المتعالي فوق كل شيء، يعني فإنه تعالى له العلو بكل معانيه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، هو العلي والمتعالي بكل معاني العلو. نعم. البر هو المحسن إلى خلقه، عمهم برزقه، وخص من شاء منهم بولايته، ومضاعفة الثواب له على طاعته والتجاوز عن معصيته. هو البر الرحيم سبحانه وتعالى، والبر يعود إلى معنى البر والإحسان. نعم. التواب هو الذي يتوب على من يشاء من عبيده ويقبل توبته. نعم. التوب في أوصاف الله نوعان: التوفيق للتوبة، وهذه هي التي يعني تتعلق بها المشيئة، يتوب الله على من شاء، والثانية قبول التوبة. وقبول التوبة وعد لا يخلف، فالله تعالى وعد من تاب أن يتوب عليه، يتوب الله على من تاب. فأشار المؤلف إلى المعنيين: معنى التوفيق للتوبة، وبمعنى قبول التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هذا المراد بالتوبة هنا هو قبول التوبة. وأما التوبة بما التوفيق فجاء في مثل قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا إلى قوله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم يعني وفقهم للتوبة. نعم. أحسن إليك. المنتقم هو الذي ينتصر من أعدائه ويجازيهم بالعذاب على معاصيهم، وقد يكون بمعنى المهلك لهم. المهلك لهم. نعم. وهذا يعود للمعنى الذي قبله. نعم. العفو من العفو على المبالغة. من العفو على المبالغة. نعم. ثم قد يكون بمعنى المحو، فيرجع معناه إلى الصفح عن الذنب، وقد يكون بمعنى الفضل فيعطي الجزيل من الفضل. والله قرن بين العفو والغفور، فالغفور يتضمن الستر، والعفو يتضمن يتضمن الإزالة، إزالة أثر الذنب. عفو غفور سبحانه وتعالى. نعم بعد. الرؤوف هو الرحيم. الرؤوف هو الرحيم؟ نعم. هذا ليس بجيد، إن الله قرن بينهم، إن الله رؤوف الرحيم، فلا يصلح يعني تفسير الرؤوف بالرحيم، لكنه يتضمن شيء من معنى الرحمة. والرأفة شدة الرحمة. نعم. الرؤوف هو الرحيم والرأفة شدة الرحمة. وإن الرحمة، وصف الرحمة بالشدة غير مناسب. الرحمة توصف بالسعة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم. ورحمة الله إرادته إنعام من شاء من عباده، فيرجع معناه إلى صفة الإرادة. هذا تقدم. نعم. ثم قد تسمى تلك النعمة رحمة، كما سمى الله الغيث رحمة، فانظر إلى آثار رحمة الله. فالرحمة في المضافة إلى الله نوعان: رحمة ذاتية ورحمة مخلوقة. رحمة هي صفة قائمة بالله، ورحمة هي مخلوقة وهي أثر تلك الرحمة. والجنة هي رحمة الله لأوليائه. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إلى آخر يا أبو سعد. أحسن الله إليك. وماشي على الأسماء. ما سم؟ أقول ماشي على الخط. نعم نعم، باقي 3 صفحات ونصف. غفر الله لنا ولهم الرحيم. نعم محمد.